القاهرة تقدم محمود ياسين في ما بعد الأيام. مشيرة إسماعيل في دور سوزان. أحمد الشناوي. سعد الغزاوي. محمد إسماعيل. علي قعود. سلوى محمد علي. الموسيقى التصويرية للموسيقار محمد علي سليمان. ما بعد الأيام، قصة الدكتور محمد حسن الزيات، أعدها للإذاعة مأمون نجار. ما بعد الأيام، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. الحقيقة اليوم اللي قضيناه في فاس كان يوم ما يتنسيش. طبعاً، لأن المقابلة اللي قابلك بيها الزعيم علان الفاسي كانت مقابلة هايلة. الرجل ده زعيم عظيم فعلا يا سوزان. لو ما كانش وقتنا محدود أنا كنت قضيت معاه وقت أطول. طيب أنا مضطرة دلوقتي أروح أشوف المحل الصغير اللي قدامنا. أعتقد حضرتك سكرتير الدكتور طه حسين. أيوة، وحضرتك مين؟ أنا رجل عجوز من سكان هذه البلدة الصغيرة التي تزورونها الآن، وطبعا الدكتور لا يعرفني، ولكني أرسلت برقية من هنا إلى الدكتور طه في القاهرة منذ سنين. أرجو أن تذكرني، ماذا كان موضوع البرقية؟ كنت أنت قد خطبت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، فقلت إنكم في مصر تتحدثون عن المشرق العربي كثيرا، ولكنكم يجب أن تذكروا أيضا المغرب العربي وأن تهتموا ببلاده. وعندما قرأت تلخيص حديثك في بعض الصحف التي وصلت إلينا هنا أرسلت لك برقية أشكرك باسم المغرب العربي. نعم نعم، أذكر حديثي في الجامعة الأمريكية، وأذكر برقيتك، وأذكر أنك لم تذكر فيها عنوانك فلم نرد عليك، وأذكر أن السيد السنوسي قد أرسل من ليبيا برقية تشابه برقيتك. طه تعالى، أنا اشتريت زي مغربي جميل قوي الأمينة بنت مؤنس، هديهولها لما تجيلنا هي وباباها في تريستا يقضوا معانا يومين قبل ما نرجع مصر. طيب مدام الزي عجبك نبتدي بقى نتحرك. استنى بس لما حاسب التاجر. لا يا سيدتي، هذا الزي هدية مني، يكفي أنه لحفيدة طه حسين الذي زارنا وشرف بلدتنا اليوم. أنا طبعا متشكرة على شعورك، لكن لازم أدفع تمن وإلا حضطر أسيب. هذه هدية بسيطة يا سيدتي، ومع هذا وأمام إصرارك سأخذ ثمنه الذي اشتريته به، فأنا لا أستطيع أبدا أن أتقاضى ربحا من طه حسين، ولكن لي شرط واحد، بدونه لن أتقاضى هذا الثمن. وإيه هو الشرط ده؟ أن تسمح لي بأن أظهر معكما في صورة تذكارية، معي آلة التصوير، وولدي هذا سيلتقط الصورة. طبعا، أعتقد الدكتور طه ما عندوش مانع. الدكتور طه سيكون سعيدا بتحقيق هذه الرغبة. بس ابقى ابعت لنا الصورة في جواب عشان كل ما نشوفها نفتكرك. هذا بالضبط هو ما أريده يا سيدتي. أنا مبسوطة قوي يا طه بالزي المغربي اللي جبته البنت مؤنس. وحشوني قوي يا سوزان. كلهم اتفرقوا، أمينة بنتنا مع جوزها وولادها في الصومال في مقديشو، ومؤنس ومراته وبنته في اليونسكو في باريس. بالمناسبة يا طه، هي الصومال لسه ما استقلتش؟ أنا أصلي منتظرة بفروغ الصبر إنها تستقل، لإني عارفة إن مهمة محمد الزيات هناك مرتبطة بانتهاء الوصاية الإيطالية وإعلان الاستقلال. المعاد اللي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستقلال الصومال هو 2 ديسمبر 1960، لكن محمد قال لي إنهم بيجتهدوا يقدموا الموعد إلى صيف سنة 60، وأنا واثق إنه حينجح. وإيه اللي مخليك واثق بالشكل ده؟ مصر اتعودت إنها تبعت أحسن شبان في السلك السياسي للصومال. فاكرة كمال الدين صلاح، مندوبنا اللي استشهد هناك واللي محمد حل محله؟ طبعا فاكرة كويس. على كل حال أمينة بنتنا وعيلتها هنشوفهم في الصيف اللي جاي إن شاء الله. أما الصيف ده فحنشوف ليلى ومؤنس وبنتهم في تريستا. على فكرة يا والدي، في موضوع مهم عايز أتكلم معك فيه. طيب وسكت ليه من الصبح؟ لا حقيقي أنا بتكلم جد. قول يا سيدي. واحد زميلي في اليونسكو لفت نظري لما قال لك بتتكلم فيه عن الأمم المتحدة وبتقول فيه كلام خطير. ايه هو بقى الكلام الخطير ده؟ الفقرة اللي بتقول فيها لم أؤمن قط بهيئة الأمم المتحدة لأن هيئة أخرى شبيهة لها قامت في أعقاب الحرب العالمية الأولى لم تكف معتديا ولم تقمع باغيا ولم تقر أمنا ولم تشع عدلا ولم تزد على أن أنفقت مالا كثيرا وملأت الأرض كلاما وأوهاما وأغرت الضعفاء أن يطمئنوا إلى ضعفهم والأقوياء بأن يزيدوا من قوتهم. وبعدين بتقول في نهاية المقال إن الخير كل الخير أن نذود عن حوضنا بسلاحنا وألا نظلم أحدا وألا نرضى أن يظلمنا أحد. وهل ده كله غير صحيح؟ إيه اللي أنت معترض عليه؟ أنا طبعا مش معترض على كلامك. وعلى كل حال إحنا دلوقتي في سنة 59 وابنك بيشتغل في اليونسكو ودي منظمة من منظمات الأمم المتحدة، ونسيبك مشغول بإعداد الصومال للاستقلال باسم الأمم المتحدة. أنا ما قلت الشيء ضد اليونسكو، بالعكس اليونسكو منظمة هامة تعمل في ميدان عظيم الخطر، وإنت عارف إني شاركت في أعمالها، وقبل كده شاركت في أعمال لجنة التعاون الفكري اللي كانت متصلة بالمنظمة الدولية السابقة عصبة الأمم. الثقافة يا مؤنس ميدان من الميادين اللي نرجو أن يتحقق فيها تعاون البشر للخير والحضارة. أما فيما يخص إعداد الأمم المتحدة للصومال للاستقلال فده فضل واضح وخير عظيم، وأنا سعيد جدا بعمل محمد هناك، وسبق إني طالبت بإلغاء نظام الاستعمار من أساسه، لكن الفضل الحقيقي في استقلال الصومال عندما يستقل مش هيكون للأمم المتحدة، إنما الفضل ده هيرجع لهزيمة الاستعمار الإيطالي في الحرب العالمية الأخيرة. وإلى أن المنتصرين اللي هم الأمريكان والإنجليز والروس والفرنسيين ما قدروش يتفقوا على مين اللي حيرث الصومال، فانتهوا إلى أنهم كلهم رفعوا إيديهم عنها. هي دي الحقيقة المؤلمة اللي ما تقللش من مجهودات مصر ولا من مجهودات زوج أختك، لأنه كان ممكن جدا الاستعمار الإيطالي يستقر في الصومال لولا هذه المجهودات المشكورة. أنا ملاحظ أنك متشائم النهاردة مع أني عارف أنك دايما متفائل. أنا في الحقيقة متفائل، لكن أنا عايز التفاؤل، خصوصا تفاؤل الشعوب، يقوم على أساس من التعقل والاحتياط. المهم، إيه أخبار شغلك في اليونسكو؟ حضرتك عارف أننا بنشرف على ترجمة التراث الإنساني إلى اللغات الحية باسم مجموعة الروائع الإنسانية. وبالنسبة للتراث العربي، اللجنة الدولية لترجمة الروائع اللي تقرر يكون مركزها في بيروت هتصدر قريبا كتاب الأخلاق والسير لابن حزم، وهتترجم أيضا كتاب الغزالي أيها الولد وكتابه المنقذ من الضلال، وهتترجم أيضا المقدمة لابن خلدون وفصل المقال لابن رشد وغيرها. طيب، والعملية العكسية، ترجمة الروائع الأجنبية إلى العربية؟ حاليا بتتم ترجمة مقال الطريقة لديكارت ومسامرات الأموات لليوسيان، والعقد الاجتماعي لجان جاك روسو، والسياسات لأرسطو، وطبعا صديقي لطفي باشا. وصديقي أنا أيضا. أنت مش فاكر كتاب أرسطو اللي أنا ترجمته من 30 سنة؟ فاكره طبعا. وعلى فكرة الكتاب ده ترجمه راهب لبناني باللغة العربية، ويبدو أنه ما أشارش لترجمتك اللي سبقته ب30 سنة. في الحالة دي يبقى تصرف غير لائق، ولو انه غير مهم يمكن ما يعرفش اني ترجمت الكتاب. المهم ان الترجمات دي تصدر وتكون بين ايدي القراء العرب. الترجمة العلمية الدقيقة وسيلة لتعارف الشعوب وتفاعل الافكار الانسانية وتلاقي الحضارات، وما فيش نهضة انسانية وجدت الا واقترنت بيها حركة كبرى من حركات الترجمة، سواء في بغداد على عهد الرشيد والمأمون لما العرب أخذوا عن غيرهم، أو في أوروبا على عهد النهضة الرينيسانس لما أوروبا أخذت عن العرب. فعلا يا والدي، مهما الواحد كبر هيفضل برضو يتعلم منك. واضح إنك راضي عن عملك يا مؤنس وموفق فيه، الحمد لله. ولو ان القاهرة بتبقى موحشة من غيرك انت واختك ومن غير عائلتكم، ورامتان اللي كنا بنحلم بيها سنين طويلة ملهاش اي بهجة من غيركم. نقول ايه؟ الحمد لله على كل حال. غدا ما بعد الأيام. إسماعيل محمود، مصطفى القسط، مصطفى طلبة، محمود زكي، فكري صادق. ما بعد الأيام، القصة للدكتور محمد حسن الزيات. الإعداد الإذاعي مأمون النجار. ما بعد الأيام. إخراج إسماعيل عبد الفتاح.